المشركون الذين صدوا رسولهم لم يلبث رسول الله الا يسرا حتى اذن الله له في فتح مكه ومنع المشركين من قربان بيته فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون لنا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا واصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم والنصارى سطر الله عليهم المؤمنين فاذلوهم وهكذا كل من انتصر بوصفهم فلا بد ان يناله صدقا وهذا من الايات العظيمه اخبر بها الكافي قبل وقوعها ووقعت كما اخبر واستدل العلماء في الايه الكريمه على انه لا يجوز تمكين الكفار من ظهور المساجد لهم في الدنيا اثم فضيحه كما تقدم ولهم في الاخره هذا العلماء اذا الكافر لا يمكن من دخول المسجد اما المسجد الحرام فباجماع وهل يقتصر هذا على المسجد الحرام او الحرم او حول المسجد الحرام خلاف بين اهل العلم في ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هي المسجد الأقصى وهو قد أسقي به من بيت أمهان صلى الله عليه وسلم فسماه مسجد الحرام فمن العلماء من قال يحتصر هذا على المسجد نفسه ومنهم من قال لا على منطقة الحرم فلا يمكن منطقة الحرم ولهذا الدولة السعودية الآن آخذة بهذا القول تيجي مثلا قبل ما تدخل مكة أو ما تدخل المدينة لما تدخل الحرام تلاقي عندك إيه تفريعات يقول لك طريق لغير المسلمين قبل ما تيجي تدخل مكة قبلها بكم كيلو قبل منطقة الحرم نفسها الحرم تلاقي تفريعة يقول هذا طريق لغير المسلمين وده طريق للمسلمين فلا يدخلون هذا طيب وأما بقية المساجد غير المسجد الحرام فاختلف فيه أهل العلم هل يمكن الكافر من دخول المسجد بصفة عامة غير المسجد الحرام بصفة عامة فمثلا لو جبنا مثلا كهربائي نصراني أو لو جبنا مثلا سباك نصراني أو كذا أن يدخل مسجد أو لا يدخل خلاف بين أهل العلم والذي يترجح أنه ما يدخل ليكون هذا يعني ردعا له وإهانة له وأن هذه المساجد إنما ينزه عنها هؤلاء إذا كان الجنوب ينزه عن دخول المسجد وهو مسلم ينزه عن دخول المسجد إلا أن ينتزل فما بالنا بالمشرك الذي جمع بين يعني خبث وقذارة البدن بالجنابة وبين خبث النفس وكذارة المعتقد هذا إنما هو في هذا بالنسبة لبقية المساجد حديث ثمامة قبل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا خوف المسجد الحرام بعد عامهم هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأعراب الذين لم يسلموا قد ما من الحلابة كان استبول خلاص ما هو نفس الكلام هذا قبل لا هو يذكر فيها اسمه يعني لو في بيفهم بطريقه صوت خارج المسجد لا تدخل في الايه لا منع مكدرات المسجد مثلا تعمل مثلا ازعاج للناس او تقلق مراجعهم او كذا لا تدخل في الايه لانه ما منع ذكر الله في المسجد ذكر الله في المسجد بس الميكروفون فقط لانه هو منع وقال ما تخطب قال ما تدرس قال ما تصلي هذا هو المعنى ان يمنع ذلك محادثة الله ورسوله يمنع ذلك محدث الله ورسوله يمنع من الصلاة يمنع من الذكر فيها بصنوط الذكر يمنع من الدروس يمنع من الخطب نعم لكن إذا كان في مثلا مصالح معينة يعني هل مثلا واحد أخ مثلا مسك جماعة المسجد بتاعته عايز يقول موعظة الفجر وعايز يقول موعظة الظهر وعايز يقول موعظة العصر والمغرب والعشاء ولك احنا نعلم الناس وكذا فيجي اخ يقول يا اخي تخول الناس الموعظه يعني بلاش يوم ويوم كده خلال يوم ويوم هل هذا يكون داخلا في الايه لا هذه مصلحه شرعيه